يسعد الله رسولنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور علي وليس، شكر الله سعيه وأجر الحق على لسانه، ونفعنا بما نسمع منه، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. فليتفضل فضيلة موفقا مسددا مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يغلق بابه ولا يهتك حجابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى وهو الكريم بواسع فضله وسابغ رحمته وكمال منه كما جمعنا وإياكم في هذا الوقت وفي هذا المكان أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، ولصحبة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أسألك يا ربنا أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا برحمتك علما. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وسائر المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن المناسبة تملي علينا وتنادي بأعلى صوتها أن نرحب بضيفنا الجديد الذي يتجدد كل عام، ألا وهو شهر رمضان. وأنا لا أشك أنكم في هذه الأيام امتلأت أسماعكم واكتظت عقولكم بكثير من الكلام حول هذا الشهر، وكل ما قيل فيه يسير، لأنه شهر عظيم جعله الله سبحانه وتعالى محلا لأحد أركان الإسلام، ألا وهو صيام رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فكان من اللائق بهذا الشهر أن ينال من حسن الاستقبال ووفير الدعاية ما يتناسب مع قدره ومقامه عند الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولا شك أن الرمية لا تكون واحدة إذا تعدد الرامي، وأن الضربة لا تساوي الضربة إذا تعدد الضارب. فلا شك أننا سنطرق باب رمضان بطرق قد لا يكون مساويا أو مشابها للطرق التي طرق منها قبل ذلك أو يطرق منها بعد ذلك. وتركيزنا اليوم على مسألة مهمة جدا تتناسب مع شهر رمضان، بل وتتناسب مع حياة المكلف في حياته كلها، ألا وهي سلامة الصدر. سلامة الصدر العبادة العزيزة، العبادة الغائبة التي قد لا يمتلئ بها قلوب كثير من عباد الله سبحانه وتعالى، والتي هي محك الثواب والعقاب، كما قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء: القلب السليم هو الذي سلم من شيئين، سلم من الشرك وسلم من الشك، سلم من الشبهات وسلم من الشهوات. فسلم من المعاصي والذنوب، وسلم من الاعتقاد السيء، الاعتقاد القبيح. وانظر كيف استثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد النفي، قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذا نفي للنفع. ثم أتى بالاستثناء وهو قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن عرب، وإن كنا عربا بالاسم فقط، وإلا في الحقيقة فنحن نطبق لغة في حياتنا لا هي عربية ولا هي أعجمية، بين فلا هي أعجمية خالصة ولا هي عربية خالصة. والعرب تقول: إذا جاء الاستثناء بعد النفي أفاد الحصر والقصر. وهذا كلام الله عز وجل، فيه استثناء بعد نفي: إلا من أتى الله بقلب سليم، قبلها: يوم لا ينفع مال ولا بنون. فكأن الشخص الوحيد الذي سينجو يوم القيامة هو كل شخص جاء ربه بقلب سليم، وأما من أتى الله بغير هذا القلب فإنه لن ينتفع بشيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذكر الله تعالى المال والبنين ولم يذكر بقية الأشياء من باب التمثيل للحصر، لأن أعز شيء عند الإنسان المال والأبناء، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في غير موضع من كتابه: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مع أن الملهيات عن ذكر الله كثيرة، ليست الأموال والأولاد فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى أتى بأهمها، أي بأهم المشغلات عن الله، من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر. فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من النبي الذي وصفه الله عز وجل بأنه أتى ربه بقلب سليم؟ سيدنا إبراهيم، حيث قال الله سبحانه وتعالى عنه: إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ جاء ربه بقلب سليم لأنه كان حنيفيا، والحنيفي كما يعرفه العلماء هو الذي يميل قصدا عن الشرك إلى التوحيد. الحنيفي هو الذي يميل قاصدا عن الشرك إلى التوحيد. فمال سيدنا إبراهيم بكليته عن كل ما سوى الله إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى وجل وعلا، حيث قال لقومه: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأخبر ربنا عز وجل عنه أنه ترك كل ما دون الله ولم يلجأ إلا إلى الله. وكيف لا وقد دعا لوط، ولوط يعد من أتباع إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو نبي من أنبياء الله، قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وهو الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فإذا كان لوط وهو نبي من أنبياء الله يقول هذا ويثق في الله هذه الثقة، فكيف بإبراهيم الذي هو خليل الله، الذي التزم الحنيفية بكل جوانبها ودقائقها الذي أمر الله عز وجل نبينا محمد أن يتخذ ملته ملة، وأن يسلك طريقه طريقا، وأن يأخذ منهاجه منهاجا، فقال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كيف لا، وهو الذي ابتلاه ربه بالكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وكيف لا، وهو أحد الرسل الخمسة أولو العزم صلوات ربي وسلامه عليه، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا: إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا كان هذا في حق نبي الله إبراهيم، فهو في حق نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى. إذن أعظم عبادة يمكن أن يتعبد بها الإنسان لربه أن يأتي ربه بقلب سليم، وأن يسلم هذا القلب من الشبهات والشهوات، وأن يسلم من الشرك، وأن يسلم من الشك. ومما ذكره أهل العلم مما يتبع سلامة الصدر من الشهوات أن يسلم صدره من الغل والحقد والحسد والوغر والوحر، وكلها بمعاني متقاربة وإن اختلفت عن بعضها شيئا يسيرا، أن يسلم قلبه من أي شيء لعباد الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد جاءت النصوص تؤكد على ذلك، منها ما يرهب ويحوي في طيات ترهيبه التنفير الشديد من مثل هذا الفعل، ومنها ما هو قريب منا في شهر شعبان، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وإن ضعفه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة، فخرجت أمنا عائشة في إثره، فلما رجع وجدها في وجهه، فقال لها: أظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خاس بك، يعني غدر بك، أي تركك وذهب إلى غيرك في نوبتك في ليلتك، وقد قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: من يعدل إن لم يعدل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فردت أمنا عائشة برد يدل منها على أنها ما أرادت ذلك، قال لها: أتدرين أي ليلة هذه؟ إنها ليلة النصف من شعبان، وإن الله تعالى يطلع فيها على عباده فيغفر فيها لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن. والمشاحنة حصول شيء في الصدر تجاه الآخرين، يغفر الله تعالى فيها لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن. وقد استدللنا بهذا الحديث على وجوب سلامة الصدر من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله قرن بين قبح الشرك وبين قبح عدم سلامة الصدر المشاحنة، مع أنهما لا يتساويان، لكنهما يجتمعان في إطار واحد، ألا وهو الفعل القبيح، وإن كان الشرك أقبح بكثير من المشاحنة في الصدر، لكن جمعهما شيء واحد، كما جمع سيدنا عمر رضي الله عنه بين المؤمن والكافر في قوله سبحانه وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، لما رأى أحد المؤمنين يأكل طعاما طيبا قال له: أما تخشى أن يقال لك يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ مع أن هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في الكفار ولم تنزل في المسلمين، وليس للمسلمين منها الحظ الكامل أو الوافر، وإنما أراد سيدنا عمر أن يجمع له المعنى، كأنه يقول له: لا تشابه المشركين في أفعالهم، فإن من أفعال المشركين أنهم يذهبون طيباتهم في حياتهم الدنيا ويستمتعوا بها، فلا تتشبه بالكافرين في أفعالهم. وليس معنى هذا من سيدنا عمر أنه جعل المؤمن كالكافر حينما يأكل الطعام الطيب. وكذا هنا جمع الله تعالى بين عدم المغفرة للمشرك والمشاحن، مع أنه يوجد بعض الأفراد الذين يمكن ألا يغفر الله لهم، كالمصر على المعصية. افرض واحد مصر على المعصية ليلة النصف من شعبان وهو يزاولها ويداوم عليها في ليلة النصف من شعبان من أولها إلى آخرها، هل يدخل في النص؟ فإن من شروط ذلك أن يكون العبد قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إليه وأقلع عما هو فيه من الذنوب والمعاصي، وإلا لكان جمع الله للعبد بين التوبة والمعصية من التناقض الذي لا يقره شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وإنما جمع الله بين المشرك والمشاحن للتقبيح، أي أن المشاحنة لا يجوز أن تكون في صدر مسلم، الحقد والبغضاء والوحر والوغر لا يجوز أن يكون في قلب مؤمن، إنما يكون ذلك في قلب الكافرين. هذا مما يدل على أهمية سلامة الصدر، ونحن أحوج ما نكون إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فإذا كان هذا هو أحد أسباب منع المغفرة ومنع الرحمة من الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، كان حريا بنا أن نتركه وأن ننتقل إلى غيره. ولذلك علق علماؤنا على هذا الحديث بقولهم كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، أو كما قال، يقول رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: وما عبد الله عز وجل، بناء على هذا الحديث، بشيء أحب إليه من سلامة الصدر. وبهذا سبق من سبق من السلف، ولم يسبق الناس بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما سبقوهم بسلامة الصدر. قال: وبهذا سبق من سبق ولم يسبقوا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة صدقة ولا حج ولا عمرة، وإنما سبقوا بسلامة الصدر. ذكر هذا رحمه الله حينما تكلم عن فضل ليلة النصف من شعبان بناء على هذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، وعلق عليه بهذا التعليق السمين الغالي الماتع الذي يبين لنا مقام سلامة الصدر عند العلماء وفي شرع رب الأرض والسماء، وكذا يبين لنا أن السبق الحقيقي بالشيء الذي وقر في الصدر، كما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن بعض التابعين قالوا عنه: ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبق بشيء وقر في قلبه، أو كما ذكروا عنه رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. ومما ورد أيضا ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأعمال إلى الله في كل يوم اثنين وخميس، وفي رواية في يوم الخميس اللي هي عمل الأسبوع، فيغفر الله تعالى لكل مؤمن إلا المتخاصمين. يقول الله: أنظروا هذين حتى يصطلحا. والله هذا وعيد شديد جدا. إذا كانت مغفرة الله ورحمة الله عز وجل تتوقف على سلامة صدرك لأخيك وأنت لا تفعل، أي غبن لنفسك هذا؟ وأي بعد عن إرادة ربك الخير بك هذا؟ وأي عقل يمكن أن يكون عندك إذا رفضت مغفرة الله وتركت صدرك فيما هو فيه من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء؟ يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولذا رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلح بين المؤمنين، وفي البشر في وجه المؤمن، وفي المبادرة بالسلام إذا كان بينك وبين أخيك خصومة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمؤمن لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث حتى لو كان بينهما إيه؟ خصومة، يلتقيان أي يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. من الذي عين الخير منهما؟ من اللي قال خيرهما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ينطق عن الهوى؟ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني رب العزة عز وجل هو الذي أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول، ولا يقول من عند نفسه صلى الله عليه وسلم قط، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول لا يحل لمسلم، يعني يحرم، فنفي الحل عند الأصوليين يفيد الحرمة، لا يحل لمسلم أي يحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، والمقصود بالأخ هنا الأخ في الإسلام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. الله أكبر، هذا يحصل يا إخواني أحيانا بين طلبة العلم، إذا اختلف الواحد منهم مع أخيه في مسألة فربما قابله في اليوم الثاني فلا يسلم عليه ولا يعطيه وجها كما نقول في لغتنا العامية، ولا يبادره بالسلام، ولو سلم عليه ربما سلم عليه كما يقولون بأطراف أصابعه أو نظر إليه شذرا. يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا منهج السلف الصالح إن كنا ندعي أننا من السلف أو من أتباع السلف. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يختلف مع أحد أقرانه ويناقشه مناقشة حادة، كل واحد فيهما يدلي بدلوه ويلقي بدليله ويرد على من خالفه، ثم التقيا في اليوم الثاني، حصل بينهما إيه؟ لقاء، فأعرض الرجل عن الشافعي، يعني لف دماغه كده الناحية التانية والإمام الشافعي جاي مقابله كده، فانحرف الشافعي إليه، راح له قبله من ناحية من حرف وسلم عليه وصافحه وأراد أن يعلمه وأن يضع قاعدة أرساها شرع الله عز وجل للأمة إلى قيام الساعة، فقال له يا أخي ما يمنعنا ألا نتفق في أمر ثم نبقى بعده إخوانا، ما يمنعنا ألا نتفق في أمر ثم نبقى بعده إخوانا. يقول الإمام الذهبي رحمه الله وقد روى القصة في سير أعلام النبلاء، وهذا دليل على مقام الإمام الشافعي وسعة علمه وعلو كعبه، هذا دليل على فقه الشافعي وعلى سعة علم الشافعي وعلى علو كعب الشافعي رحمة الله تعالى عليه، الذي يعلم أن هذه المسائل كما قال أبو حنيفة رؤيا في المنام بعد أن مات، ماذا فعل بك ربك؟ قال لا لي ولا علي. قال فما حال تلك المسائل؟ قال أنت كنت عمال تقول فقه وتقول كلام وتعلم الناس العلم. قال لم تفدنا هذه المسائل شيئا إلا ركعات ركعناها بالليل، لأن ربك عز وجل لن يسألك يوم القيامة هل حفظت البخاري؟ هل حفظت مسلم؟ هل تعلمت علم الجدل؟ لن يسألك يوم القيامة عما حفظت من العلم، ولكن سيسألك عن قلبك، سيسألك عن عملك، سيسألك عن معاصيك، سيسألك عن تقصيرك، سيسألك عن انحرافك. وأما الحفظ والعلم فلا سؤال عنه يوم القيامة، لم يرد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ورد الجزاء بما كنتم تعملون وليس بما كنتم تعلمون. وفرق كبير بين العمل بالدين والعمل للدين، فكثير من الناس يعملون للدين لكنهم لا يعملون بالدين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. الرجل الفاجر يعمل بالدين ولا يعمل للدين؟ يعمل للدين ولا يعمل بالدين، إذ لو كان يعمل بالدين لما كان فاجرا. وهذا هو الواجب علينا، أن نعلم ثم نعمل بعد أن نعلم. وهذا هو المؤمن، لا يعمل إلا بعلم ويتوقف عند عدم علمه. وكفى بالمرء علما أن ينتهي إلى ما سمع، كما قال سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. يدل لذلك، أي لما ذكرنا من مقام سلامة الصدر، الحديث المشهور، حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. والمعروف عند أهل العلم أن عبد الله ابن عمرو كان أعبد من أبيه، حتى أن أباه رفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقوم الليل كله بالقرآن كاملا، وكان يصوم الدهر كله لا يفوت يوما رضي الله عنه. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن نفسه، فقال له: صم من كل شهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: فالاثنين والخميس. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما ولا تزد على ذلك، فإنه صيام داود وأفضل الصيام صيام داود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأمره أن يقرأ القرآن في شهر، فقال: أطيق أكثر من ذلك. إلى أن وصل إلى 7 أيام، يعني يختم القرآن في كل شهر 4 مرات، في كل أسبوع مرة. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يتحايل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأ السبع بالنهار مرة، ويقرأه بالليل مرة، يراجعه بالنهار ويقوم به في صلاته في الليل. فكان أيضا يختم القرآن في كل أسبوع مرتين، مرة بالنهار ومرة بالليل، فيكون ختمه للقرآن في كل شهر 8 مرات رضي الله عنه. غير أنه لما كبر سنه قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أني لا أفارق شيئا عاهدت عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وهل نتخيل أن يغيب عن مجلس رسول الله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ هذا لا نتخيله أبدا. كان رسول الله كلما دخل أو خرج يقول: أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين أبو بكر؟ أين عمر؟ فهما وزيرا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالصحابة نظروا فيما بينهم فوجدوا الأكابر، وجدوا الأوائل يجلسون بين يدي رسول الله وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدرت أبصارهم الباب، فنظروا إليه فإذا رجل لا يعرفه أحد يدخل من باب المسجد، وحظه وسعادته وكرم الله تعالى له، هذا الذي أعطاه الله كما يقولون تأشيرة الجنة وهو على وجه الحياة، فإذا رجل لا يعرفه أحد يتقاطر ماء الوضوء من يديه ومن لحيته، فدخل فصلى ما كتب الله له ثم جلس. وفي اليوم الثاني يحدث رسول الله أصحابه، فبينما هو يحدثهم سكت وقال لهم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ولم يدر بخلد الصحابة أبدا أن يدخل ذات الرجل الذي دخل في اليوم الماضي، بل ظنوا ظنا قريبا من اليقين أن الداخل اليوم غير الذي دخل بالأمس، فابتدروا الباب بأبصارهم، فإذا الداخل هو ذات الرجل الذي دخل بالأمس، يقطر ماء الوضوء من لحيته ومن يديه. فدخل فصلى 2 ركعتين أو ما كتب الله له، ثم لما كان اليوم الثالث حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وبينما هو يحدثهم سكت أيضا وقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ولم يدر بخلد الصحابة أيضا أن يكون الداخل في اليوم الثالث هو الداخل في اليوم الثاني أو الأول، فابتدروا الباب بأبصارهم، فإذا الداخل هو ذات الرجل الذي دخل في اليوم الثاني والذي دخل في اليوم الأول. وماء الوضوء يقطر من لحيته ويديه. فدخل فصلى ما كتب الله له، وكان يكفي أن يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالجنة كم مرة؟ مرة واحدة. والله عز وجل إذا وعد لا يخلف وعده، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، وعد الله لا يخلف الله وعده. كان يكفي أن يعظ الرسول مرة واحدة. ولتعلموا أن الرجل لم يسمع من كلام النبي شيئا، ولم يخبره أحد عن النبي بشيء إلى هذا اليوم الثالث، وكان يكفي أن يبشره مرة واحدة. ولكن كما يقول العوام، إذا عرف السبب بطل العجب، فلا تعجب من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لتبشير هذا الصحابي بالجنة، لأن أساس تبشيره بالجنة هو سلامة القلب. وهذا دليل على أن سلامة القلب أهم من سلامة العمل. ومما يدل عليه أيضا قبل أن أكمل هذا الحديث، أننا إذا قرأنا كلام الله علمنا أن القرآن لم ينزل على أذن النبي ولا على عقل النبي، وإنما نزل على قلب النبي. قال الله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، في كتب الأولين، فما من آيات في كتاب الله إلا ونزلت أول ما نزلت على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خرجت على لسانه، حتى قال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: نجمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع إليه وأنصت كما قال ابن عباس، ثم إن علينا بيانه. فأول ما نزل القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القلب هو موضع نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم موضع نظر الله عند هذا الرجل، كافأه الله بهذه المكافأة. والكريم إذا أسدي إليه معروف لكرمه ماذا يفعل؟ يمسك عن الكرم ولا يزداد؟ يزداد كرم. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أيقن أنه في الجنة ازداد عبادة لله، حتى قالت أمنا عائشة: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا فعل الكرام. وأما فعل اللئام فإنهم يطمئنون إلى ما عندهم، ولا يقبلون على العمل بعد الاطمئنان. هذا الرجل أيضا لو أنه أخبر أنه من أهل الجنة لازداد عملا. حتى الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، بعد أن نزلت هذه الآية وفهموها الفهم الصادق الصحيح، قالوا: نحن الآن أحرص على العمل من ذي قبل، لأن الله سبحانه وتعالى ييسر لليسرى من آمن واتقى وعمل صالح، فلن نيسر لليسرى إلا بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. فنحن الآن أحرص على العمل من ذي قبل، أو كما قالوا رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن عمرو بن العاص كسائر الصحابة، كما يصفهم أبو هريرة رضي الله عنه يقول: وكانوا أحرص الناس على الخير، كانوا أحرص الناس على الخير، يتفقدون مواطن العلم ويبحثون عنها ليعملوا بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. قال: أنا صاحب هذا الرجل. خرج الرجل في اليوم الثالث من المسجد، فتبعه عبد الله بن عمرو حتى دخل الرجل بيته ثم أتى فطرق الباب فقال من؟ فرد عليه ثم قال له عبد الله بن عمرو: يا عمي إنه كان بيني وبين أبي شيء، حصل بيني وبين أبويا مشكلة. وكأنه يعرض للرجل أنه يريد أن يبيت عنده. طيب هو في الحقيقة حصل بينه وبينه مشكلة ولا مفيش؟ مفيش، يبقى كذب. نعم كذب، هذا كذب، ولكن هذا الكذب لتحصيل أمر محمود دون أن يعود ذلك بمضرة على أحد. هو الكذب كله أسود، مش كذب أبيض وكذب أسود، لكن هناك كذب لتحصيل الأغراض المحمودة. وقد نقل غالب علماء الحنابلة عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه قال: ويجوز الكذب لتحصيل كل أمر محمود ما لم يعد ذلك بمضرة على أحد. ومثلوا لذلك بأمثلة كثيرة جدا ذكروها رحمهم الله أجمعين. فكذب عبد الله بن عمرو هنا ليس فيه مضرة لأحد، وهو يحصل به غرضا إيه؟ غرضا محمودا. ومع هذا سيبين للرجل بعد ذلك أنه لم يكن بينه وبين أبيه شيء، سيذكر له ذلك، يعني يطوي في نفسه أنه سيخبره بالحق بعد أن ينال ما يريد. فاستضافه الرجل، والضيافة عند العرب وفي الشرع أيضا أكدها الشرع 3 أيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فما زاد فهو فضل. طبعا اختلف الأمر الآن باختلاف العرف، يعني احنا الآن أي واحد يجي لك ويقعد بقى تجيب له الأول حاجة ساعة أو عصير وبعدين شاي وبعدين قهوة وبعدين تقول له خير، يعني وفي ناس بتستعجل بعد الشاي على طول تقول خير في إيه، وفي ناس قبل أي حاجة يسألوا الأول. فالمعهود عند العرب وفي الشرع أيضا أن السؤال يكون بعد 3 أيام إلا إذا وجدت قرينة تدفع صاحب البيت إلى هذا. فاستضافه 3 أيام، وعبد الله بن عمرو يراقبه ماذا يفعل. قال: فلم أره يزد على أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات 5، ثم يعود إلى بيته فينام كما ينام جميع الناس، غير أنه كلما تقلب على فراشه ذكر الله وسأل الله الجنة واستعاذ به من النار. كل ما يتقلب بالليل يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ويذكر الله سبحانه وتعالى، أن يقدم بين سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار ذكر لله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فبعد الأيام 3 قال له الرجل: يا عمي إنك دخلت 3 أيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا قبل دخولك أنك من أهل الجنة، وإني لم أرك تزيد على أنك تصلي مع رسول الله الصلوات 5. تأمل الاقتصاد في العمل مع سلامة الصدر خير بكثير من الإكثار من العمل مع عدم سلامة الصدر. هذا رجل مقتصد يصلي الصلوات 5 ولا يزيد على ذلك، ولكن صدره سلم. قال: لم أرك تزد على ذلك. قال: يا بني والله لا أزيد على ما رأيت شيئا. حب يأكد له أنه لم يترك هذه الأشياء خوفا من الرياء ولا خوفا من السمعة ولا غير ذلك. قال له: لا أزيد على ما رأيت شيئا غير أني أبيت وليس في قلبي غش لأحد. قال: يا عمي تلك التي سبقتنا بها ولا نقدر عليها، امسك واستمسك، تلك التي سبقتنا بها ولا نقدر عليها، إنها مجاهدة كبيرة جدا. وتأمل قول الله حتى تعلم أنها مجاهدة. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تأمل الوصف، ادفع بالتي هي أحسن، السيء كما في آيات أخرى، يعني إذا رماك أحد بسيئة فادفعها بالحسنة، وطبق المثال الذي مثله لك رسول الله، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. قال النبي هي النخلة، ومن أوصاف النخلة أنها مزللة، أنها تأتي بالخير دائما، أن الناس يرمونها بالحجارة وهي ترميهم بالتمر. قال تلك التي سبقتنا بها ولا نقدر عليها يا عمي، وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذا الوصف الأول، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الوصف الثاني، ما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني هذا الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. أنتم عارفين أنه الإمام الذهبي رحمه الله بيحكي قصة مجموعة كده من طلبة العلم، كانوا أحيانا يتكلمون في الناس، فعاهد أحدهم ربه عز وجل أنه كلما اغتاب إنسانا أن يصوم يوما، قال فخف ذلك علي، صار أمرا خفيفا علي. قال فعاهدت الله كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدينار، قال فثقل ذلك علي فتركت الغيبة. زي ما احنا بنقول كده القرش هو اللي بإيه؟ هو اللي بيقدم. قال فثقل ذلك علي فتركت الغيبة. سلامة الصدر تحتاج إلى مجاهدة، سلامة اللسان تحتاج إلى مجاهدة، سلامة السمع تحتاج إلى مجاهدة، سلامة الفرج تحتاج إلى مجاهدة، كل عضو من أعضاء الإنسان وكل شهوة من شهوات الإنسان تحتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبيحكي بعضهم إنهم اتفقوا إن اللي يغتاب واحد يدفع 20 جنيه، فمجموعة قاعدين كده، مر واحد سلم عليهم، فواحد عاوز يغتابه بس افتكر الايه؟ 20 جنيه. رجع تاني برضو مسك نفسه افتكر 20 جنيه. رجع الراجل مالا تالت قالهم 20 جنيه وسيبوني، سيبوني اقول اللي انا عاوزه. فمن الناس من يصبر نفسه حتى يصير الصبر فيه جبلة، وحتى يكون الصبر فيه طبعا، كما قال النبي لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال أشجع عبد القيس: يا رسول الله، تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ يعني أنا تدربت حتى صرت كذلك أم أن الله جبلني عليهما؟ قال بل جبلت عليهما، أي خلقك الله كذلك. فأفاد الحديث أن هذه الأخلاق يمكن أن يخلق المرء عليها، وأنه يمكن أن يدرب المرء نفسه عليها. يصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، ونحن نوقن يقينا لا يختلجه شك أن الصحابة على الرغم مما دار بينهم من خلاف أدى إلى القتال، أن صدورهم كانت سليمة لبعضهم البعض، وأنه رغم ما حصل بينهم من خلاف أن صدورهم كانت سليمة. قال شيخ الإسلام: وعقيدة أهل السنة أن الصحابة لم يختلفوا لأمر دنيوي، وإنما اختلفوا لأمر ديني. سائر الصحابة أجمعين. وسليم الصدر سخي النفس محبوب عند الله محبوب عند الناس، منصور من الله منصور من الناس. وهذه حقيقة الالتزام يا إخوة، ليست حقيقة الالتزام أن نحضر مثل هذا الجمع الطيب فقط، وليست حقيقة الالتزام أن نحفظ الأحاديث وأن نسندها فقط، وليست حقيقة الالتزام أن نحسن إقامة حروف القرآن فقط، وليست حقيقة الالتزام أن ندعو الناس إلى الالتزام فقط، ولكن حقيقة الالتزام سلوك ومنهج، تدريب للنفس على مكارم الأخلاق وسخاوة النفس وسلامة الصدر، وهذا الذي ندبنا إليه شرع الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ففي الصحيح أن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو قرابته، يقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. يجهلون علي يعني يتكلمون بالكلام السيء، وأنا بعمل إيه؟ بسكت، لا أرد عليهم، وإنما أرد عليهم بما أمر الله: وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. أليس هذا ديننا يا كرام؟ أليس هذا شرعنا؟ إني لأتأسف وأشد الأسف على نفسي أولا إن حصل مني ذلك، وعلى إخواني ثانيا إن رأيت منهم ذلك، أن يكون رجلا قد التزم حفظ الكتاب وحفظ السنة ثم هو يستنفر من عوام من الناس وجهالهم. أول ما واحد يكلمه أي كلمة إيه؟ يعني كما قال الله: يفي له الكيل ويتصدق عليه، يعطيه مثل ما قال وزيادة، وكأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. ماذا قال له رسول الله؟ قال له: هيقولوا عليك راجل ضعيف، ده هيستافوك بعد كده، ده مش هيسيبوك، ده هيقولوا فرصة. الناس اليومين دول لما لقوا واحد ساكت بيركبوه يدلدلوا رجليهم زي ما بيقولوا، إلى آخر ذلك. أبدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعلم الناس كيف يبعدون عن الله، وإنما أتى ليعلم الناس كيف يتقربون إلى الله. وعندنا يا إخوة في شرع الله ما يعرف بالجزاء الأخروي، إن كنا نؤمن باليوم الآخر حقا نفعل كما فعل الإمام أحمد رحمه الله، والحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه رواه في مسنده واستدل به على فعله لما كان في عهد المتوكل، وأظهر الله أمره بعد الفتنة العظيمة، بعد فتنة القول بخلق القرآن، قالوا له: ألا تأخذ حقك ممن عاداك؟ قال لهم: إني أرجو أن أقوم يوم القيامة حينما ينادي المنادي ليقم من كان أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا. ثم نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة يقول: ليقم من كان أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا. وهذا عمل قلبي، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعفو أبدا وقلبه محترق، لا يستطيع أن يعفو أبدا وفي نفسه شيء. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقال: أحب أن أقوم مع من يقوم حينما ينادي المنادي بكذا. ثم قرأ النبي قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عندنا أجر يعرف بالأجر الأخروي يا مؤمنون، يا من تزعمون أنكم تؤمنون باليوم الآخر الذي فيه الجزاء الحق، الذي فيه العطاء الحق، الذي فيه العذاب الحق، يا من تؤمنون باليوم الآخر، إن أردت سلامة الصدر فاحتسب، وسع صدرك لجميع الناس والتمس لهم الأعذار. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: لئن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل. والله تعبير يخلع القلب من وسط الإنسان. قال: لئن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل. المل التراب المتوهج حول النار، ما تحط فحم كده أو توقد جذوة من النار كبيرة، تنظر في الرماد الذي تحتها والذي حولها تجد الرماد إيه؟ محمر. فكأن الصابرة المحتسبة الذي سلم صدره من أن يرد على غيره أو أن ينتقم من غيره يمسك بشيء يضع في هذا التراب، والآخر الذي يخطئ في حقه يفغر فاه وهو يصب هذا التراب الحار في فمه. فما أقبح هذا وما أحسن هذا. شوف بقى حال الذي يوضع التراب الحار المتوهج في فمه وحال الواضع. قال: فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني الرسول يرغبه في المداومة ولا في الترك؟ ما قالوش بقى سيبهم مرة واثنين والثالثة تبتة، لا، لو تكرر الأمر مئات المرات كلما عادوا يعود، كلما فعلوا يرد بنفس الرد. قال: ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت كذلك. وإذا كان الناصر الذي معك من الله، فمن الذي يغلبك؟ هل يستطيع أحد أن يغلب أحدا الله عز وجل ناصره ومعينه؟ لا يمكن أبدا أن يحصل ذلك من أحد لأحد، الله عز وجل في جانبه والله تبارك وتعالى ناصره. لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة شديدة وإلى مجاهدة شديدة، وأولها كما ذكرت أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وهذا يحتاج منك إلى يقين، يقين لم يتصف به الكافرون. الكافرون دائما يحبون التعجيل بالثواب، يحبون المتعة في الدنيا، والمؤمن دائما يؤجل المتاع للآخرة، وهذه عقيدة المؤمن. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من يأكل في أنية الذهب والفضة أو يشرب فيهما، إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أي لهم في الدنيا يستعملونها وهي حرام قدرا كونيا وليس قدرا شرعي، ولكم في الآخرة قدرا كونيا وقدرا شرعيا، أي كائنة لكم في الآخرة بأمر الله عز وجل، وثواب لكم في الآخرة جزاء امتناعكم عنها في هذه الحياة الدنيا. فالمؤمن لابد أن يثق أن كل شيء يتركه لله عز وجل في هذه الدنيا أنه سيعوضه عند لقاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، حتى لو كانت كلمة يصبر عليها، أو كانت فعلا يصبر عليه، أو كانت نظرة يصبر عليها. خلي بالك إن أحيانا النظرة تجرح وتؤلم أكثر من الكلام والفعل، والكلمة تجرح أكثر من الفعل أحيانا، كما قال الشاعر: جروح السهام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. جروح السهام لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. وكثير من الناس يظن أن الكلام قد لا يضر بصاحبه، والكلام في الحقيقة يضر بصاحبه كثيرا جدا، ويؤثر في مقابله تأثيرا كبيرا جدا، وربما كانت كلمة واحدة سببا في انقلاب رجل على عقبيه، أو سببا في غم يعيشه رجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأقول لكل مؤمن: وفر غيظك للمؤمنين للكافرين، ووفر حقدك على المؤمنين للكافرين المحاربين، ووفر بغضك للمؤمنين للكافرين المحاربين، فإنك أحوج ما تكون إلى ذلك. قال الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمة الله تعالى عليه: ومن علامات أهل السنة أنهم يحب بعضهم بعضا. دي علامات أهل السنة. إذن علامات أهل البدعة إيه؟ أنهم يبغضوا بعضهم بعضا. علامات أهل الكفر إيه؟ أنهم يبغضوا بعضهم بعضا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا بخلاف المؤمنين، كلهم على قلب رجل واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيح وغيره: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنا أتعجب فعلا من رجل مآله ومآلك واحد، كيف تكرهه؟ ده من منن الله عز وجل على العباد أنه قال في وصف أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وقال صلى الله عليه وسلم لا اختلاف بينهم ولا تباغض. كيف تبغض رجلا مآلك ومآله واحد؟ مآلك مآله إيه؟ الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهله، لأنك لازلت تحكم له بالإسلام، وأهل السنة مجمعون على أن كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولو مآلا، ولو مآلا، يعني ولو أصابه قبل ذلك من العذاب ما أصابه، إلا أن مستقره الجنة في النهاية. فكيف تبغض رجلا في النهاية ستجتمع أنت وهو في مكان واحد في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا يا رب العالمين. وهذه منة الله عز وجل على عباده المؤمنين. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسلم صدره من الأضغان والأحقاد والأوغار والأوحار، بل وعده ربه عز وجل بأن يشرح له صدره، فقال ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك، إلى آخر الآيات. أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلا الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك بقى يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قدم ونصح، ذكرنا بخلق من أهم أخلاق المسلمين ألا وهو سلامة الصدر. سلامة الصدر من الأحقاد والضغائن والحسد والعداوة والبغضاء. هذا الخلق منع الله تبارك وتعالى الحريصين عليه والسائلين، فقال سبحانه بعد أن منع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ولعنهم بأنهم يسألون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلا تنسى أيها المؤمن أن تلح على الله تعالى بهذا الدعاء الذي منع الله أهله وأثنى عليه بسببه. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل سلامة الصدور من الغل والضغائن والأحقاد والحسد وصفا لأهل الجنة، فقال سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، والطهور كما تعلمون الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هكذا درسناه في الفقه. إخوانا على سرر متقابلين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على المؤمن أن يوالي المؤمنين وإن بغوا عليه، وأن يتبرأ من الكافرين وإن أحسنوا إليه. يجب على المؤمن أن يوالي المؤمنين وإن بغوا عليه، وأن يتبرأ من الكافرين وإن أحسنوا إليه. فالولاء للمؤمن لا يزول بالبغي، والبراء من الكافر لا يزول بالإحسان. بل يجب عليك أن تحب المؤمن وتواليه وإن أساء إليك وبغى عليك وظلمك، ويجب عليك أن تتبرأ من الكافر وإن ودك وبرك وأحسن إليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا سلامة الصدر حتى نكون مع أهل الجنة كما قال تعالى: إخوانا على سرر متقابلين. وهناك بعض الكلمات ربما أشكل ظاهرها على بعض الحاضرين السامعين، وإن كان كلام الشيخ حفظه الله قد فسر بعضهم بعضا. فحينما قال حفظه الله: يجب أن تعلم أن الله لن يسألك يوم القيامة عن الحفظ والعلم، لن يسألك حديث البخاري ومسلم ولا غيرهما، إنما سيسألك عن عملك. ليس في هذا تقليل من شأن العلم وشأن الحفظ والدراسة، بل يجب عليك أن تحفظ وتتعلم ثم تعمل. وهذا ما ذكره فضيلته على في قوله: أن نعلم ثم نعمل، أن نعلم ثم نعمل. اقتضاء العلم العمل، رسالة درسناها في تلك الشهور الماضية القريبة، اقتضاء العلم العمل. فإنما منح العلم من أجل العمل به، والعلم شجرة والعمل ثمرة. فيجب علينا أن نتعلم ونعمل. فمن تعلم وعمل وعلم فذلك هو العالم الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. وفي الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، عن علمه ماذا عمل فيه. فمن وفق للعلم والعمل فقد أوتي خيرا كثيرا، كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي العلم والعمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، الرجل آتاه الحكمة هو يقضي بها ويعلمها. كذلك مما ذكره فضيلة حفظه الله: إذا سلامة القلب أهم من سلامة العمل. يعني لا، ليس في ذلك تقليل للعمل، حتى إن بعض الناس يقول: نية المرء خير من عمله. يحط إيده في يد المرأة في الشارع كده يقابلها يسلم عليها كده، يحط في يديها واقف في الشارع 10 ربع ساعة بس كده كده أهو، ها؟ ويقول لك: والله أنا قلبي سليم، مفيش في قلبي حاجة خالص. المهم النية، المهم النية. سلامة القلب أهم من سلامة العمل. سلامة القلب أولا ثم لا بد من سلامة العمل. ولذلك ذكر فضيلته حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هكذا ذكر فضيلته حفظه الله. ولكن لما كان ظاهر هذه الكلمات قد يؤدي إلى أشكال، اقتضى التنبيه. أما قصة عبد الله بن عمرو مع الصحابي الذي بشر 3 مرات بالجنة: يدخل عليكم الآن رجل الجنة 3 مرات إلى آخر القصة. فلعل بعض المشتغلين منكم بالحديث يقول إنها قد ضعفها بعض أهل العلم، وأقول رواية الشيخ حفظه الله لهذه القصة إنما هي من باب ما ذكر علماء التساهل في الرواية في الترغيب والترهيب، التساهل في الرواية في الترغيب والترهيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وأن يجعل ذلك في صحيفة حسناته، وأن يشكر لكم أيضا سعيكم وحرصكم على الحضور. أسأل الله لكم في هذا الأسبوع علما نافعا، وأسأله لكم بعد الأسبوع عملا متقبلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى الهدي المبارك بإذن الله من العصر حتى العشاء في رحاب العلم، ينالكم أو يصيبكم ما وعدكم ربكم به على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و